Oh, it's me! يلا يلا بسرعة بسرعة. مشوار مشوار وسط النهار، تعال ويانا وسط النهار. مشوار وسط النهار، تعال ويانا مشوار وسط النهار. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء وهذه الحلقة في برنامجكم الأسبوع المباشر مشوار وسط النهار حتى الثانية وعبر أثير الرياض. نحن معكم طاقم العمل، يرجو لكم معنا قضاء الماتع والسعيد من الأوقات في إعداد اللقاءات إيمان الحصية. التنفيذ على الهواء دلال الحضرمي. والتقديم علي الحسنية. والإخراج دائما للمتألق عبد السلام المحيمي. نسعد كثيرا بلقائكم مستمعينا في كل حلقات هذا البرنامج، وتكتمل السعادة حقيقة بتواصلكم معنا من خلال هاتف البرنامج 40 5 3 مسبوق ب 011 فتح منطقة الرياض، وأيضا الهاتف المجاني 800 124 5222. نحن معكم على الهواء مباشرة حتى الثانية، ومعنا ضيف رائع جميل نشكر له حقيقة حضوره للاستوديو وقبول دعوة البرنامج. هو غني عن التعريف، والمسمع التالي مستمعينا يعرف أكثر بضيفنا. خلونا نتعرف على ضيفنا هنا في الاستديو من خلال المسمع التالي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه إلى يوم الدين. إلى كل جمهورنا الكريم، إلى كل من يتابعنا، إلى كل من انتظرنا بشوق، نقول احنا منتظرينكم بشوق ومسيكم بالخير، ونقول لكم اهلا وسهلا فيكم، وسعداء جدا بتجدد هذا اللقاء معاكم على مشوار وسط النهار. مرحبا بقدوم خلي امجاني في محلي، هلا والف سلام والمعلم حقيقة. مستمعينا ضيفنا وراعي بيت أصلا، مو يا ضيفنا يا ضيفة، لو زرتنا لو وجدتنا نحن ضمنت رب المنزلي. تخرج من قسم الإعلام بجامعة الكويت عام 95، بدأ مشواره الإعلامي عام 96 من خلال تلفزيون الكويت، مدرب معتمد للمهارات الفردية وفن الاتصال والإلقاء، قدم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية المميزة والتي حقق على إثرها شهرة واسعة على مستوى الوطن العربي. مبروك، يحسب له تقديم أكثر من 100 برنامج يحتفظ بها في مكتبة الإذاعة والتلفزيون الكويتية. تنوعت برامج ما بين إعلامية وثقافية واجتماعية في مختلف القنوات الفضائية، له العديد من الأنشطة الإعلامية المتنوعة، حصل على جائزة أفضل مذيع خليجي عام 2006 في أبها، حصل على الميدالية الذهبية في مهرجان القاهرة عن برنامجه الشهير في ضيافتهم، حصل على المركز الثاني في مهرجان الإذاعة والتلفزيون في مملكة البحرين، وأفضل مذيع في الكويت في مهرجان فبراير عام 2010 للميلاد. باسمكم جميعا وباسم الزملاء طاقم العمل نرحب كثيرا وعاليا بالإعلامي القدير المعروف الدكتور بركات الوقيان، حياك الله. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أولا أنا سعيد جدا أني أنا معكم اليوم، علي يعني بصفة شخصية، والأخوان الأخ دلال والأخ عبد السلام والأخت إيمان أمانة يعني أنا أقول ما شاء الله ما في عمل ناجح إلا وراه ناس دؤوبين على النجاح، فهم كانوا حريصين على مدار أسابيع أني أكون معكم في هذا البرنامج، والحقيقة هذا شيء يسعدني ويشرفني. الرياض لها وقع ولها مكانة خاصة، والمملكة العربية السعودية لها مكانة خاصة جدا في قلبي. عملت فيها لمدة طويلة وعاصرت أهلها اللي هم أهلي، وبالفعل أنا ماني غريب على البيت، أنا ابن هذا البيت. فالجميل أني يعني أكون اليوم عبر أثير إذاعة الرياض ومعاكم تحديدا، فهذا شرف لي وألف شكر على ما قدمته. شكرا لك أنت دكتور بركات اللي قبلت دعوة البرنامج وجيت تحضر في الاستوديو، نقدر ونثمن هذا عاليا دكتور. كيف وجدت الرياض كمدينة والرياض كإذاعة؟ أولا أنا يعني أمانة أقدم أحر التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، عسى الله يرحمه ويجعله في جنات النعيم. وأيضا أبارك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطى سيدي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، طبعا ولي العهد، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية اللي هي عمق استراتيجي لدول الخليج، ولا شك هي صدر الخليج الذي يحتوي والوطن العربي بشكل عام الذي يحتوي. اليوم القيادة في المملكة العربية السعودية هي قيادة للوطن العربي بشكل عام، وإحنا اليوم نقول نفخر في وجود مثل هذه القيادة الحكيمة اللي دائما تسعى لاستقرار وأمن منطقتنا وشعوب منطقتنا. أمانة هذه يعني من الأشياء اللي الواحد يفرح بأنه يكون منتمي لهذه المنظومة، المنظومة الخليجية. الأجواء في الرياض مثل ما أنت قلت، يعني ما أقول لك أني أنا كل ما أروح وأرجع أشتاق حلو كل ما أروح وأرجع أشتاق أكثر، لي أصدقاء ولي أصحاب ولي معارف، يعني أتواصل معهم بشكل يومي يعني أمانة. ويعني تخيل أمس مسهرين الساعة 3 الفجر ومع ذلك حضرت للاستوديو. تستاهلون، شاكرين لك. لكن أول ما دخلت الإذاعة وش أول شعور أنت؟ أول تعليق علقته مع الأخ عبد الله الحقباني، قلت له كأني في إذاعة الكويت، لأن سبحان الله المبنى قريب جدا من مبنى إذاعة الكويت. نفس الحكاية، مبنيين، الإذاعة على اليمين والتلفزيون على الشمال وبينهم البرج. خلنا أصيغ السؤال بصيغة أخرى، ماذا تعني لك الإذاعة؟ الإذاعة شوف هي عشق لم أكتفي منه. باختصار هو عشق لا أكتفي منه. الميكروفون اليوم صادق مع كل من يقف أمامه، وأنت يمكن أكثر إنسان تحس وتعرف هذا الشيء. صحيح. لا يجامل، كما هي الشاشة، كما هو الكاميرا، كما هي الكاميرا، الكاميرا والميكروفون لا تجامل أحد. لو أتيت بمئة واسطة، صحيح، ومليون واسطة، وجعلوك خلف هذا الميكروفون، وجعلوك خلف هذه الكاميرا، وتحدثت وقلت ولبست أجمل الملابس، وكنت في أجمل وجه، وكنت، إن لم يكن أدائك أداء طيب، وإن لم يكن أدائك أداء مقنع وتحمل الموهبة، ثقوا أمن بالله ما تكمل، لأن المتلقي نفسه هو من يقيم عملك ويقيم أكيد هذا الجمهور. لا يجامل، قلت لك اليوم الإذاعة لا تجامل. يعني إذا نبي ندخل في التفصيل علي، إن الفرق بين الإذاعة والتلفزيون إيش مثلا، الإذاعة اليوم تعتمد على حاسة واحدة فقط، السمع، والتركيز فيها يكون دقيق جدا، بالإضافة إلى حساسية الميكروفون. لكن مع التلفزيون كشاشة ممكن يلفت الانتباه لون الثوب اللي أنا لابسه، طريقة القطرة اللي أنا لابسها، وجهي، يمكن يكون إيماءات البادي لانجوج ممكن اليوم يشارك في الحواس، يعني تتوزع في الكاميرا. بعض المذيعين يعمل في الإذاعة وعندهم فلسفة خاصة فيهم، إنه الإذاعة مرحلة تأسيس للمذيع، والتلفزيون هو من يخدم المذيع، هذه فلسفة لهم. وهذا صحيح. هذا صحيح، هذا الشيء موجود عندك، موجود، مش عندي، موجود في الواقع. يعني بس أنا ما حصل معي هذا الأمر. أنا بدأت تلفزيون ثم ذهبت إلى الإذاعة، عكست الأمر، وهو أساساً يعني علميا او اليوم لو تبي تنصح احد تقول تريد ان تصبح اذا كانت عندك المهاره وتريد ان تصبح مذيع ناجح اليوم يجب عليك البدايه في الاذاعه. صقل المهارات. صقل المهاره الاذاعه. اقعد في الاذاعه سنه ونص ثم اظهر على شاشه التلفزيون. ليش؟ لان خصوصا من يقوم في برامج اللايف التسجيل هين مقدور عليه، تقدر تعيد في اي وقت صح، لكن اللايف هناك نظريه تقول الكلمه كالرصاصه ان خرجت لا تعود. نعم. فهني لا، هذا لايف اللي يطلع منك ما يرجع خلاص، وحكم الناس دائما يكون على اول اطلاله لك او اول ظهور. سمع لك او ظهور لك، فيجب عليك ظهورك يكون مناسب. لذلك يقول لك روح للاذاعه، تعلم في الاذاعه، لان الاذاعه تعلم بشكل رائع وجميل ودقيق جدا. طيب تتعلم في الاذاعه ثم تذهب للتلفزيون تجد نفسك الامر ماخذ كاسر حاجز الخوف والربكه وللعلم الاذاعه تعتمد مثل ما قلت لك على الكلام، يعني انت مضطر تكون معبر تعبيريا، تكون من الطراز الاول، شخص من الطراز الاول. ليش؟ لان لازم تخلق وسرعه بديهتك قويه وتستجمع افكارك وترتب افكارك وجملك وغيره. لهالسبب تعتمد على نفسك 100% في الاذاعه. بعض المذيعين بدا في الاذاعه وكان قوي واستمر في الاذاعه حبا وتفانيا واخلاصا ووفاء للاذاعه، المعلم الاول له، حتى انه تقاعد وهو في الاذاعه. هل هذا أحسن لنفسه أم أساء؟ لا، هذه رغبات. شوف علي، هذه رغبات، لكن لو أتينا إلى إلى إلى جانب آخر من السؤال، بعض الناس بدأ إذاعة ولا يجرؤ يقف أمام الكاميرا. كاميرا ما يجرؤ، يقولك لا خلاص أنا حاب، أنا كذا حاب كذا، يعني أنا أبي هالشيء، أبي بس إذاعة، أشوت على الميكروفون، أأشر بكيفي، أفصخ قطرتي وعقالي مثلا، أو أشرب موية على الهواء، أشرب موية على الهواء، أكلم الكنترول أقول مساء الخير يا دلال مثلا، ولا عبد السلام، كيفي أرتاح. أكثر مرونة للإذاعة، أكثر مرونة، لأن مثل ما قلت لك التركيز فيها على السمع فقط. جميل. وكون قاعدة في الإذاعة، يقولك ما بينتشر. وبعض الناس يقولك لا أنا يمكن ما أقدر أواجه، ما أقدر أواجه التلفزيون، التلفزيون يربكني لأنه التركيز بيكون على أكثر من مكان، لكن أنا على صوتي أنا قادر أتحكم فيه. طيب، ظهورك في أكثر من محطة خليجية وعربية وتقديمك للعديد من البرامج ما بين اجتماعي وثقافي وإعلامي، إيش أضاف لك؟ كثير أضاف لي اللي أنت شايفني عليه الآن. الظهور هذا والعمل هذا هو اللي خلاني أجلس أمامك كضيف تحاورني اليوم، لأنه الخبرات، كم الخبرات اللي أضافتها لي. شوف، ولا تجربة دخلتها كنت فيها خسرة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لو سألتني الخسارة معقولة كلهم ناجحين، أقول لك لا، بس مش خسران. حلو. ليه؟ لأنه اللي فشلت فيه استفدت منه تجربة، أخذت فوائد أكيد، ثق وأمن بالله. أنا دائما أقول في حسابي في تويتر أو إنستغرام أو في لقاءات، يا أخي خليك إيجابي، لا تقول فشلت. حلو. قول ما الله كتب، أحاول مرة ثانية. ممتاز. وانت سكر باب افتح 100 باب وباب، وثق ان هناك 100,000 باب وباب تفتح. اجمل تجربة؟ ما اقدر اقول لك اجمل تجربة، انا بالنسبة لي كل التجارب جميلة، حتى كان اقصاها اقصى التجارب اجملها كانت ايضا. ليه؟ لاني استفدت على الاقل، اقل ما فيها استفدت شيء معين من هذه التجربة. بمعنى اصح يا اخي، التكتيك اللي انا كنت اتعامل معه مع هذه التجربة كان خطأ. أبسط شيء عرفت أنه هذا التكتيك تكتيك خاطئ، لا يناسب لا هذا الوقت ولا هذا الإنسان ولا هذا المؤسسة ولا ولا ولا، وغيرت إلى تكتيك آخر. هذه بحد ذاتها خبرة، تجربة. أصبح عندي مدرسة تعلمت منها أنطلق فيها، وهذه المدرسة اليوم انتقلت فيها إلى مدرسة أخرى أقدر أتصرف مع القادم، بدليل أن الآن ذهبت إلى الاستشارات والتدريب بسبب هذه التجارب اللي ممكن تقال عنها فاشلة. هي مش فاشلة، هي علمتني أكثر، كانت قاسية. جميل. هالفلسفة يعني الخاصة فيك دكتور. طيب، فيما يتعلق بالبرامج، تشوف نفسك في أي البرامج الثقافية المنوعة؟ والله شوف، أنا أرى نفسي في الجانب الاجتماعي الثقافي المنوع تقدر تقول، مثل ما ذكرت أنت في المقدمة، لسبب لأني أرى أن هذا الجانب الوحيد اللي لا يمكن عليه اختلاف، لا جانب السياسي يجب أكون يا مع يا ضد، وللأسف ما عندنا هذه الثقافة السياسية اللي تقبل الآراء الأخرى. يا مع يا ضد، يا مع يا ضد، يا معروف يا مع يا ضد. قليل ما يعني، يعني أنا خذت هذا المعترك نوعا ما في في في خلال تويتر صراحة، لكن وجدت أني أناقش منه، ناقش نيكنيم يوزر، صح ماني عارف ايش الباك جراوند ماله، ولا وهمي وهمي، قد يكون وقد يكون انسان بسيط ولا هو تقليلا من شأنه، ولكن ما راح اطلع بنتيجه، وراح يصبح نقاش عقيم، ولا هو راح يقتنع في وجهه نظري ولا راح اقتنع في وجهه نظره، وفي النهايه احنا ضيعنا وقتنا. فقلت لا، السياسه بعدين تحتاج الى الى الى الى يعني تحتاج الى جلد بصراحه، ويعني فيها نوع من من من الدهاليز انا لا اقبلها. فلهالسبب الله يسلمك انا افضل البرامج الاجتماعيه، لانه احس انه تطور اي مجتمع حيكون من خلال الثقافه. جميل. تخرجت من قسم الاعلام بجامعه الكويت عام 95. نعم. وهل كل خريج اعلام حقيقه يحق له العمل في حقل الاعلام؟ أم إنه ضرورة. أم إنه الموهبة قد يكون يعني خريجي أقسام أخرى وكليات أخرى عندهم الموهبة وفاق خريجين الإعلام؟ خلنا نتفق على مبدأ أو على شيء أنا وياك، إيش رأيك؟ أنت خريج إيش علي؟ ثقافة تلفزيون إعلام. ثقافة تلفزيون، ما شاء الله عليك. هل كل اللي يعملون في الإذاعة خريجين إذاعة وتلفزيون؟ لا، فيه لغة عربية وفيه اجتماعية يعني. ففي النهاية هي لا تعتمد على تخصص تدرسه في الجامعة، هي تعتمد على إيش؟ تعتمد على مهارة موجودة فيك. سبحان الله، الله وضع فيك هذه المهارة، مهارة تسقل في الممارسة. إذا أتت الدراسة مكملة لهذا الشيء أصبح نعمة من رب العالمين أكثر وأكثر. جميل. يعني اليوم هي الأمر مو معتمد، يا ما عرفت مذيعين ناجحين، يعني عماد الدين أديب ما هو خريج علم، يحيى الفخراني كممثل طبيب هذا ولا لا؟ إلا. يعني هذا على مستوى التمثيل او مستوى التقديم او مستوى حتى في بعض السياسيين، هو مش دار السياسه، هو قد يكون تخصص اخر، لكن سبحان الله ابدع في هالمجال، ابدع لانها مهاره. هي في النهايه يجب على كل انسان ان يكتشف مهاراته، يجب على كل انسان هو من يكتشف مهاراته، هو اللي يعرف وين وين ينمي هالمهاره وفي اي مجال، وبالتالي يذهب. احنا يمكن ما عندنا الارشاد المبكر. جميل. مثل اذاعه على مستوى الاذاعه، اذاعه المدرسيه تكتشفك، او كره القدم، والله المدرسه، الفريق مال المدرسه. يمكن في بعض الدول يوجد هناك ضعف في هذا الجانب، اللي بحيث ممكن مع ايام الدراسه يوجه هذا الشخص وين يروح. فاليوم ما له علاقه، اليوم ما في علاقه ما بين التخصص والموهبه. الموهبه تأتي من الله سبحانه وتعالى، تعطى من الله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى أصح هي موهبة قبل الدراسة، مش مكتسبة، هي فطرية وليست مكتسبة. جميل. يمكن تكتسب لكن ما تكون بقدر جودة الفطرية. جميل. احنا نذكر مستمعينا دكتور بركات انك الإعلامي الكويتي المعروف دكتور بركات الوقيان، ضيفنا في مشوار وسط النهار عبر أثير الرياض حتى الثانية. نحن معكم، لمن أراد التواصل معنا على هاتف البرنامج 011-40-53 والمجاني 800-124-5222 واتصال. ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور السرور، حياك مرضي شمال محافظ رفحة. ونعم أخوي مرضي، حياك. حيا الله رفحة. حيا الله، يا حلا فيك يا بركات، والله من المتابعين لك في ذا دولة الكويت، بالأخص في برنامج مراحب اللي من 9:30 إلى 10:30. الله الله الله، ذاك الزمن الجميل. كانت أيام. كيف رفحة؟ شو الربيع عندكم؟ والله الربيع السنة هذه خفيف جدا يعني، والسماء صافية بالمرة الأيام هذه. إني نويت أجيكم، نويت أربع عندكم عند التومان. والله حياك الله، انطفك العام الماضي يعني، العام الماضي ربيع فوق الوصف يعني. الله يوفقكم، الله يجعلك. ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله باذن الله. في سؤال مرضي للدكتور؟ والله أنا أسأل الدكتور المذيع المتألق دائما، أتمنى له برنامج يخصص للتلفزيون السعودي أو الإذاعة السعودية، يعني أنا أتابعه بعدد من البرامج التلفزيونية خاصة برنامج في ضيافتهم التلفزيوني الشهير طبعا. فأتمنى أن يخصص برنامج التلفزيون السعودي أو الإذاعة السعودية، يعني بصراحة يملك موهبة الدكتور بركات وقيام صراحة، يعني وليست مجاملة. مرضي تبغى ينافسنا يعني وطلعنا من الساحة؟ لا يزيد ان شاء الله الوهج الاعلامي في التلفزيون السعودي والاذاعه ان شاء الله. طيب سؤال اخر ولا واحد بس؟ لا لا فقط بس. وطبعا انا ايد الراي على الموهبه، يعني ليس علاقه الاذاعه والتلفزيون موهبه من الله وتعتمد على طلاقه التحدث في الموهبه هذه يعني. جميل. وطلاقه التحدث نبعها الثقافة العامة والقراءة والاطلاع. أكيد أكيد أكيد الاطلاع، يعني المذيع دائما لازم فيه اطلاع ومتابعة الأحداث أول بأول يعني. شكرا لك يا مرضي. مشكور. حياكم مرضي. الله وشكرا لكم. مشكور. اتصال آخر. ألو. ألو. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالدكتور والإعلامي المتألق بركات الوكيان وأهلي أخت القمر يا سيدي. أنا طبعا كانت أنا نورة بنت البادية من السعودية. أنا كانت إطلالتي لأول مرة معكم في برنامج مرحب، لأول مرة في حياتنا قلت ألوها على الهواء مباشرة، كان معكم على الأستاذ فيصل الوزان دويسان، فيصل الدويسان الدويسان هاني الوزان أستاذ الكريم صراحة. هذا طبعا تحية لك أستاذ علي ولكل زملاء. طبعا هذا الرجل أنا أتابع برامجه في إذاعة دولة الكويت من زمان، هذا الصوت المتميز والثقافة الراقية جدا والله العظيم ليست مجاملة، ولكن لأنه كانت أساسا انطلاقتي أول ما شاركت على الهواء أو قلت ألو على الهواء مباشرة كانت من إذاعة دولة الكويت. فسبحان الله الإعلاميين الراقين مثل هذا الدكتور ومثلكم أستاذ علي ومثل كل الإعلاميين المتميزين يعطون دفعة للمستمع، يجعلون المستمع متحدث عندما يستقبلون مكالمتك على الهواء، تستشعر أنك أنت الشخص الوحيد المهم أو أنت صاحب المكان أو أنت صاحب الكلمة الراقية الوحيد المتصل، بينما هم يحملون هذا الإحساس والشعور الراقي لكل المستمعين. أنا مدخل أستاذي الدكتور الكريم، أنا حابة أسأل أنه كيف الإنسان ممكن أن يستطيع بطريقتكم في التقديم إيصال الكلمة بشكل جيد، وأيضا على الهواء مباشرة كيف يتلافى المتصل أو المستمع عندما يدخل عليه بشكل محرج؟ هذا السؤال أنا دائما أفكر فيه، لأن الهواء صراحة جدا ربما يدخل عليك مستمع أو مداخل أو متداخل فيحرجك، فالأسلوب اللي ممكن يتخذه الإعلامي أو المذيع في الإذاعة أو في التلفزيون. السؤال الآخر أنه هل المرحلة اللي وصلت لها من الارتجال والشكل الراقي جدا في التقديم هل من خلال القراءة أو الممارسة؟ شكرا جزيلا لكم. شكرا. مشكورة يعني. يعطيك العافية. أولا أنا سعيد جدا في هذا الاتصال، والحمد لله أنه يعني أن الإنسان يكون له أثر في من يعني يتابعه، وهذا دليل يعني على أنك أديت أداء طيب في وقت من الأوقات. أولا كيف طبعا السؤال الأول كان مرضي يقول هل هناك يعني برنامج؟ والله أنا ما أمانع، بالعكس أنا أعتقد مو أعتقد أنا متأكد وأتمنى وجودي في إذاعة أو تلفزيون المملكة العربية السعودية، لأنه أنا جزء منه وهو جزء مني، ما نختلف إن أتت فرصة تناسب وتفيد وتضيف في نفس الوقت. يا مرحبا ويا مسهلا. يعني كان إذاعة الرياض إذاعة الكويت، وكان تلفزيون السعودية تلفزيون، ولو ما يختلف واحد. عندي واحد ما يختلف عندي، والدليل أني أنا حرصت أيضا على الوجود معك اليوم رغم ضيق الوقت يعني. ممتاز. إكراما لكم، ولأني استشعرت هذا الجهد الجميل والعمل الدؤوب اللي قاعد يقوم فيه فريق العمل بأمانة في الاتصال والحث والصبر، أنه إذا مو هالأسبوع الأسبوع اللي وراء، طيب حتى لو في خلال اتصال هاتفي. ممتاز. وهذا شيء جيد يعني. أما بالنسبة لسؤال الأخت عن كيف يستطيع هي قالت الإنسان، لكن يبدو أنها تخص المذيع، إيصال نعم. الكلمة بشكل جيد إلى المتلقي بعدم التصنع. باختصار شديد أنا راح أختصر، قد ما تكون طبيعي وعفوي وبسيط قد ما اللي أنت تقدمه يصل لقلوب الناس، لأنه يقال ما يخرج من القلب يصل إلى القلب ببساطة شديدة. التكلف يقتل أي مادة أنت اليوم تقدمها. هذا هو، لا تتكلف، خليك ببساطة. ما تقدر تجيب شيء مو موجود عندك، مستحيل، لن تخلق شيء غير موجود عندك، فما موجود اللي موجود عندك يظهر للناس، الناس ترى تشعر وتحس وتشوف وتقيم، وهذا أمر إلهي سبحان الله. نعم. الناس ما هي غبية عشان تعرف إذا أنت متكلف أو غير متكلف. طيب وبالنسبة أيضا لإيصال الكلمة بعيد عن التشتيت يعني اختصر قدر المستطاع. قاعد أقولك ببساطة خليك عفوي، هذا مجمل ما قلت، ما يخرج من القلب يصل القلب، بس خليك بسيط وعفوي. ممتاز. التكلف هو نفس اللي أنت تقول عنه الفلسفة الزايدة. إيه لا تتفلسف ولا تشعب الموضوع وتظهر للمستمع أنك أنت بتفرد عضلاتك أنك مثقف وأنك حاصل على كذا وكذا وكذا. لا أبدا، خليك طبيعي. بعدين معرفتك في المتلقي هذه بحد ذاتها حبكة يعني لا يعرفها إلا صاحب الخبرة. ممتاز. وعامل كبير في وصولك إلى قلوب الناس ببساطة شديدة. أما مرحلة الارتجال بعد وصولك، كيف هل الثقافة والاطلاع أصلا، إذا لم تطلع ستبقى مكانك راوح، لكن الاطلاع يدعم، والثقافة والحوارات تدعم كل ما تتكلم عنه، مخزون عندك. لو الحين مثلا بيتصل أنا وياك طبيب وبيسألنا سؤال، نعرف الرد لأن عندنا ثقافة طبية. صح. ما أقول معرفة، لا لدينا ثقافة أو اطلاع. نعم. المعرفة دراسة وغيرها، لكن ثقافة واطلاع بحد ذاتها تفرق ترى كثير. بعض المذيعين يقدم برامجه من خلال خبرته، ويعني قطع مشوار طويل في تقديم برامج، وبالتالي عنده مخزون معرفي لأنه قدم الكثير من البرامج، وصار سهل عليه بعدين يقدم برامج بعد سنوات. بينما مذيعين جدد يعني لديهم مخزون معرفي فبالتالي هم يرتجلون. يعني أقرب لك الصورة، المذيع القديم إذا ما كان عنده ثقافة واطلاع ومعرفة لكن تشفع له خبرته، لكن المذيع الجديد ما عندك ممارسة، فبالتالي يجب عليك القراءة ثم القراءة ثم القراءة أساس يعني يكون الارتجال سهل. طيب خلونا نسوي لك سؤال كروس فاير مثل ما يقولون. أنا اللي بسألك سؤالك بسؤال، هل المذيع ذو الخبرة اليوم إلى متى سيتكلم في الخبرة وعلى كم موضوع؟ إلى كم إلى أي مدى ممكن يتكلم وعلى كم موضوع وإلى متى؟ هو يتكلم بخبرته السابقة. حلو جميل، جميل. في موضوع ممكن إنه مو موضوع الساعة ولكن موضوع هو اختاره يتناسب مع المتلقي الكريم، ويعني من باب الخبرة قدم هالموضوع، فخبرته شفعت له هنا. جميل. لكن المذيع المبتدئ الأساس يكون يعني يرتجل على الهواء ويقدم برامج على الهواء، يجب عليه الاطلاع والاطلاع الكبير. أنا قصدت في سؤالي معك إيش، إنه إلى متى هذا المذيع ذو الخبرة اليوم سيتكلم أو سيلعب بملعب الخبرة؟ ألا يحتاج إلى وقود لكي يجعل ملعب الخبرة متواصل مع الناس؟ بلى، الوقود هو الاطلاع. فأنا برأيي كلا الاثنين يحتاجون إلى اطلاع. طيب. الجديد والقديم لسبب، لأنه الأيام تمضي والعلم في تطور والتواصل في تطور والدنيا تتغير والإعلام يتطور. من درس الإعلام يعرف أنه السنة أولى أول حرف سيتعلمه في الإعلام أنه الإعلام متغير second by second، ثانية بثانية. جميل. عدل ولا لا؟ حلو، ناخذ اتصالات. فهذا هذا بس اوفي النقطه حقها، هذا التغير اليوم يستدعي عليك الاطلاع. هل اليوم النظريات العلميه او الاعلاميه اللي وصلنا لها في علم الاعلام هي نفسها النظريات التي اكتشفت من ايام هتلر في الدعايه؟ لا، تطور العلم، وصلنا الى التواصل الاجتماعي يا سيدي. نعم. هل الخبره اليوم هذا اي نعم كان معاصر الحرب العالميه الاولى والثانيه والثالثه وخبره، بس هل سيفقه اليوم في وسائل التواصل لم يكن مطلع؟ لا. طيب ناخذ اتصالات. ايش رايك في الاجابه؟ ممتاز. باقي نص ساعه. يلا زي ما حفرت اللي احفر لك. طيب ناخذ اتصالات. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء عليك بالخير. يا مساء النور. هلا. ممكن اكلم الاستاذ بركات؟ ممكن تعرف عليك؟ ابو عبد العزيز، بارك الله فيك بالرياض. ونعم ابو عبد العزيز، تفضل. ما عليك زود، الله يطول عمرك. مرحبا. مساء الخير اخوي بركات. يلا حيو. يا هلا ومسهلا اخوي العزيز وضيفنا الكريم. الله يجزاك خير، يرحم والديك. حقيقه انا ما ابغى الموضوع يتحول الى اطراء لانك وانت تستحق حقيقه. الله يجزاك خير، وانت جمعت بين الاعلامي الجديد والاعلامي الاصيل في نفس الوقت. الله يجزاك خير والله يرفع عليك. حقيقه انت من المذيعين من غير قصور في الموجودين، انت من المذيعين اللي فعلا متميز. الله يجزاك، ونحرص كل الحرص على برامجه. لكن اخوي بركات في استفسار بسيط، هناك ظهور قليل لك، هل تريد من ظهورك القليل جعل المستمع والمشاهد في شوق لإطلالتك دائما؟ حقيقة يا أخوي بركات. نعم. وفي نفس الوقت هل أنت محترف، أقدر أقول مذيع محترف، أو أنك تجمع بين أمرين، الإذاعة ما أخذ جهة معينة في العمل أو العمل الغير احترافي بالإضافة لعمل تقوم عليه؟ وعذرني على هذا السؤال، لا لا لأن لا حريصين جدا على إطلالاتك، وفي نفس الوقت كثير من البرامج نتشوق أن تكون بصوتك أو نتشوق أن تكون بأدائك من جد. طيب. أضف إلى ذلك أخوي بركات أنه حتى ظهورك في القنوات الكويتية يعني ما هو بحجم ما تستحق أمانة. نعم. فهل هناك صعوبات تواجهت في الكويت؟ لا، أو لا، أنه لا باختصار فقط لأمر أنت تراه الآن ونتمنى أن نسمع منك. طيب تسمع الجواب بإذن الله. شكرا لك. شكرا لك. في اتصال عبد السلام، اتصال آخر. ألو. أنا أجاوب عليه، سألته جدا جميلة. طيب أخر الاتصال معلش. لا لا لا أخذ الاتصال بس إن نكون يعني عارفين. خلاص أنا مدون الأسئلة. ممتاز. هلا أخوي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أمسي عليك بالخير وعلى الدكتور وعلى العاملين في البرنامج. أنت عرف عليك. محمد القومي من جدة. ونعمك محمد، تفضل. نعم. بس أحب أكلم الدكتور الله يسلمك ويسلم. أنا صراحة للأسف إني ماني من متابع الدكتور، ولكن إني أنا متابع الحلقة، وفيشدني كلام الدكتور ما شاء الله تبارك الله، يعني كلام جميل وكلام يعني صراحة يعني أتمنى أن أسمع دائما من المذيعين. فحبيت أسأل يعني عندي يعني وجهة نظر، إذا هو يعني يواقي الرأي ولا يعني. تفضل حياك الله. كيف حالك يا دكتور؟ يا هلا وسهلا فيك، حياك الله دكتور. انا اشوف انه يعني الاعلاميين عندنا في الخليج يعني خاصه في المستوى العالم العربي انه يعني الا يعني قله جديده، يعني قله مره ما يذاك الكثره اللي يعني يشمل الاعلامي المثقف، الاعلامي اللي مطلع، يعني اللي عنده كاريزما اعلاميه تشد المستمع، سواء مثلا في الإعلام المسموع أو المشاهد أو حتى المكتوب. فما أدري يعني أنا، لأنه الإعلام الآن هو كان يقال أنه السلطة الرابعة، الآن أنا أعتبره الموجه الأول، الموجه الأول لجميع المجالات، يعني له تأثير جدا يعني على المستوى على المسيرات كلها. واو. يعني سؤال آخر ما في. نعم. بقول أنه هل يعني معي في الرأي أنه يعني كل اللي عنده من الإعلاميين اللي يمتلك الكاريزما التي زي في الدول المتقدمة اللي عنده يعني شامل الإعلامية. طيب طيب تسمع الجواب. شكرا شكرا محمد، يعطيك العافية. الله. طيب عبد العزيز، أبو عبد العزيز دكتور بركات يقول أنت مقل، وربط يعني قلة ظهورك، هل يعني تعاني؟ لا لا لا لا لا في تصادم مع المسؤولين في تلفزيون الكويت وكذا؟ لا في تصادم، احنا مشكلتنا دائما نروح نرى الجزء الفارغ من الكاسة ولا نرى الجزء المليان، مع انه الجزء المليان من الكاسة هو اللي يعطيك الانتعاش، لانه بدا بثناء وإشادة ويقول انه مفروض انه دكتور بركات عنده برامج يستثمر فيها. ابو عبد العزيز متابع دقيق لي، هذا دليل على انه متابع دقيق. هو فعلا في فترة الثلاث سنوات الماضية انا شبه بعدت نوعا ما، لأني لم أجد المادة المناسبة اللي ممكن من خلالها أظهر للناس. هو لا يجب على أي واحد الظهور لمجرد الظهور، أني موجود. أني موجود إيش اللي يعني أني موجود؟ لا، أنا إذا ما عندي شيء أضيفة لمشوار أنا قدمته حصلت من خلاله على إشادة من أبو عبد العزيز وغيره من الإخوان الطيبين، أضحك عليهم، هذول إرثي، هذول الثروة اللي أنا طلعت فيها من هذا المشوار. طب دكتور ليش ما يكون لك برنامج صاحب أنت فكرته، وعلى ضوء يعني تشكله على حسب يعني ثقافتك ومعرفتك والفائدة المرجوة من المتلقي؟ قلت لك نفس الطريقة، لأني ما لقيت المادة، ما لقيت الفكرة المناسبة لأظهرها. يا أخي أنا أعطيك مثال. قبل فترة يعني الحين صار لي سنة الآن أنا مع قناة دبي، مع تلفزيون اسمه دبي، أقدم برنامج اسمه البيت، متوجه لمن هو برنامج مسابقاتي شعري اللي خذيته المقدمة قبل شوي منه. هذا مسابقاتي الشعري، هذا البرنامج يقدم على سما دبي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، هو مساحة جمعت فيها عدة برامج في برنامج واحد، ألا وهي سوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي واحد. أنا تحمس وأقرب الميكروفون سامحني. يعني هذه من من من مساوئ ابتعادي عن الإذاعة على فكرة، وهذا من أحد العيوب يعني اللي أنا ما تعرف المسافة، المسافة بينك نسيناها، تعود على ميكروفون التلفزيون. أولا إشراك التواصل الاجتماعي في في الفكرة، جعل الشعراء ينحصرون في شطر من بيت أو في بيت مش في قصيدة، عدم التكلفة على المشاهد والمتلقي إنه ما يشارك من خلال SMS، من خلال تغريدة عن طريق تويتر فري. في النهاية الحلقة في نفس الحلقة تتم المنافسة، يتم إطلاق الشطر ويتم المنافسة ويتم ظهور الفائز في نفس الحلقة، ما أسحبك الحلقة وراها وراها وراها وراها عنصر التشويق وصوت لها الرقم ومش عارف إيش أبدا. عرفت عليك إيه؟ وجدت إن الفكرة جميلة تناسبني، وتحتاج إلى لاعب وسط في الملعب يوزع الكرات إلى خط الهجوم وخط الدفاع ويوازن العملية، فكان دوري هو لاعب الوسط في هذا البرنامج، وزع الكرات إلى جميل هذا. فهذه فكرة ناسبتني، هذا ردا على كلام يعني أنت ما تقبل بأي برنامج إلا يتناسب معك ولا خلال 3 سنوات قدم لك؟ لا يعني قدم لي الكثير ولا زال يقدم لي عبر فضائيات كثيرة، لكن لا أراها تناسبني. أما برنامج في ضيافتهم، كل الحق مع أبو عبد العزيز، هو برنامج لا يموت، لأن كل هو يعتمد على إيش؟ يعتمد على شخصية ظهرت وبرزت، أنا أظهر الجانب الآخر لهذه الشخصية. مثلا علي على سبيل المثال، زميلي الغالي العزيز علي، علي مقدم برامج إذاعي، الناس اشتهروا وعرفوه كمقدم، لكن لا يعرفون لا شكله ولا الجمال اللي يتمتع فيه علي وحسن المظهر مثلا، عرفت علي كيف؟ ولا ولا ولا الطبيعة اللي هي أمام الميكروفون هي نفسها خلف الميكروفون، فأنا أخذه في جولة من خلال هذه. لكن يعني أنا رأيت أن البرنامج قلد وأصبح في كل فضائية موجود، فقلت بعد يعني وين راح أروح ما بين هذه الفضائيات؟ خلها مع الوقت، لأني أعلم علم اليقين أنه لا يصح إلا الصحيح. الناس حبت في ضيافتهم مش لأجل طريقة البرنامج، لا، لأجل الكيمياء اللي موجودة في التفاعل مع الضيف. سؤال الآخر، أبو عبد العزيز يقول احترفت العمل الإعلامي، أعطيته كل وقتك ولا عندك أعمال أخرى؟ أنا مدرس ومدرب معتمد فعلا. في خلال 3 سنوات اللي اختفيت فيها أنا توجهت للعمل المهني الأكاديمي، في تأليف بعض الكتب والحمد لله، في تقديم بعض الدورات التدريبية، مثل ما أنا اليوم موجود في الرياض لدورة مع مركز الارتقاء، أقدم دورة في فن المهارات، مهارات الإلقاء والتقديم والعرض. يعني مثل توجهت إلى هذا الجانب ليش؟ لأني رأيت أنه يجب أن يكون اليوم لك دور اليوم من خلال جمع خبرتك وجمع العلم اللي أنت حصلت عليه ممتاز وإعطاءه للناس. أنت اليوم هذا مفروض عليك، هذا مو بكيفك، لأنك عنصر في مجتمع ويجب أن تكون عنصر فعال. جميل. دكتور محمد من جدة اتصل للعلم، بس عشان بس كمان أنا يعني أقول إيش، أقول أنه وجودك في المجال العلمي والمهني ووجودك في مجال الاحترافي، أنا احترفت، أنا قلت لك يمكن قبل شيء، أنا من 2001 وأنا في عالم الاحتراف، من فضائية لفضائية، من مكان إلى مكان، وآخرتها يعني دبي. طيب دكتور، لأن في محطة غنائية الزميل المخرج وده يريحنا والله، نجاوب على محمد ولا بعد المحطة؟ بعد المحطة. طيب نجاوب على محمد بعد هالمحطة الغنائية، تابعونا مستمعينا، وحديثنا مع ضيفنا وضيفكم الإعلامي الكويتي المعروف الدكتور بركات الوقيان. فاصل غنائي وبعده نستكمل الحلقة، تابعونا. يوهو يايا حبيب طول الجيا، كل هموم وسيا، يوهو يايا بري معكم مستمعي مشوار وسط النهار على الهواء مباشرة عبر أثير الرياض حتى الثانية. ضيفنا ضيفكم الإعلامي الكويتي المعروف الدكتور بركات لوقيان. نرحب فيك مرة ثانية دكتور. حياك الله. ونجاوب على جدا إني معك. ونجاوب على سؤال محمد بعد ما ذكر المستمعين برقم التواصل 4053 المجاني 800-124-5222. محمد من جدة دكتور يقول ينقصنا في الوطن العربي وتحديدا في الخليج إعلامي مطلع مثقف متمكن من عمله ملم بالعمل فعلا يوجد به كاريزما إعلامي بعكس الدول الغربية هناك يعني إعلاميين وهناك صناعة نجوم إلى آخره. بالفعل هذا اللي كنت بقوله. هو بالفعل محمد يعني عنده ملاحظة وجهة نظر سليمة جدا. في الغرب هناك صناعة، العمل الإعلامي بحد ذاته هو صناعة، يتطلب صناعة نجم. هذا النجم هم على ثقة بكرة يكون استثمار بالنسبة لهم، سيعود بالنفع، لأنه إذا ظهر هذا النجم وأصبح عليه إقبال في المشاهدة إذن ستأتي إعلانات، إذن في مدخول مادي سيأتي إلى هذه المؤسسة في بزنس. صناعة بزنس، هي شابكينها في كل شيء. عندنا في الوطن العربي يمكن موجود هذا الأمر في مصر، لأمانة في لبنان موجود، في مصر موجود، لكن في الخليج إذا جينا نتكلم في بعض القنوات يوجد فيها هذا الأمر، ولكن تتحكم الإدارة في هذا في في في, في, توجه. في هذا التوجه نوعا ما. ما أدري هل هي لطبيعة المشاهد وطبيعة المتابع الخليجي، قد تكون لهذا يمكن تقتل في في في أمريكا، في مصر، في أمريكا تحديدا، في أو في الدول الغربية لا حدود، الفضاء مفتوح، تكلم في كل شيء، في سياسة، في دين، في أمور اجتماعية وإلى آخره. هذا يدفعني، وأنت اللي عملت دكتور بركات في الإعلام الحكومي والخاص، انه في قيود في الاعلام الحكومي لا تجدها في الاعلام الخاص. لا شك. لا شوف، خليني اقول لك هذه نقطه جدا مهمه. بعد الاعلام الحكومي انت ستتكلم لسان ناطق باسمه الاعلام الحكومي، فانت معروف سكتك وين وعلى اي توجه، ما تقدر تخالف سياسه الدوله لانها سياسه الدوله. متفقين؟ متفقين. وانت تعمل الان في اذاعه الرياض وهي اذاعه حكوميه. نعم. الاذاعات الخاصه لها اجندات. على فكرة في ناس يمكن تسمع كلمة أجندة تقولك أوف سياسة، لا لا لا لا لا لا لا، أنا لي أجندة اجتماعية مع أولادي في تربية أولادي، أو في مكتبي مع موظفيني، أو في في في في, في علاقاتي مع أصدقائي في حد ذاته. الأجندة لا تعني، ليش أخذت الأجندة؟ لأن الكل يعلم سياسة الوسائل الإعلامية أو المؤسسات الإعلامية، كل مؤسسة لها أجندة. أجندة إيش؟ قد تعتمد على المقام التسويقي في أو العنصر التسويقي في المقام الأول، ان انا من اولى اولوياتي، اجنده بمعنى اولويات او استراتيجيه امشي عليها في طرحي، هذه الاستراتيجيه ستعود بالنفع علي انا سواء كان ماديا او اعلاميا في الانتشار. ايش رايك في المذيع؟ بس خليني اوصل لك نقطه جدا مهمه، انت سالت سؤال مهم وهذا اللي يجب ان الناس تعرفه. انا اعرف الوقت ضيق. الاجنده هذه مثلا على سبيل المثال، انا عندي مؤسسه اسمها مؤسسه بركات مثلا، مشوار وسط النهار مؤسسه لها اليوم تبي تخلق من المذيعين وغيرها. عندي في أول ما وضعت استراتيجيتي للظهور للناس وضعت أني أنا أريد أن أوصل إلى 30 مليون متابع، فأفتح على كل ما يخص ويهمها 30 مليون متابع. ليش؟ لأني أريد متابعتهم علشان صاحب البرودكت أو المنتج سواء كان الشركة الفلانية أو الفلانية يأتي يعلن عندي. ممتاز. فهذه هي الجهة. فتعتمد عليه. فأكيد ستوجه كل مقدمينها أو إعلاميها أو ما يعمل فيها إلى هذا التوجه اللي هي تريده. يعني مو معقول أنا أذهب إلى الحصول على 30 مليون متابع وأحارب الناس أو الفئات أو أسوي في طائفية أو عنصرية ما بينهم. هذا بعض المذيعين في القطاع الحكومي الخاص يخرج عن النص دكتور ويخرج عن خط السير وفلسفة هالمؤسسة الإعلامية اللي ينتمي لها ويعمل فيها، يخالف المعروف على أساس هو يشتهر. ده هذا سلاح ذو حدين. قد تشتهر بس بأي صيغة وبأي صورة، هل بصورة المحبوب ولا بصورة المذموم؟ عدل ولا لا؟ يا ما على الفكرة هذه أيضا مأخوذة في بعض مستخدمي الانستغرام مستخدمي تويتر. صح، تلقاه يطلع زي الأرقوز بس عشان إيش؟ يظهر. هو استعرض. وهو إنسان من أجمل ما يكون. ليش يقولك الناس تبي كذا؟ لا حبيبي، الناس ما تبي كذا. الناس ممكن تضحك وتقول لك يضحك، يطالعونك ويتابعونك. أنا يا ما سألت بعض المتابعين ليش تتابع، يجي يقولك شوف هالخبل هذا وش مسوي. سوري أنا أفسف اللفظ، يعني شوف هذا الإنسان كيف مسوي. أقول ليش؟ يقول لي يا مهبول ولا كذا. أقول طيب وليش تتابع؟ بس عشان أضحك. يضحكون عليه. ما وفي واحد ثاني وفي واحد ثاني يتابعه يقول لك إيش؟ يقول أبي أتابع. يقول الله اليوم يومي من أروع ما يكون. ليه يا أخي؟ قريت مقولة قالها علي من أروع ما يكون. يا أخي هذا إنسان رائع والله يلهمني. شفت الفرق بين الاثنين؟ وكلاهما اشتهر، لكن هذا كلاهما اشتهر. اشتهر بأسلوبه على وصفك لأرقوز، وهذا اشتهر إنه قدم معلومة. كلاهما. نعم. له فن تمثيل، أقول هذا دوري أديه. يدخل الابتسامة على الناس فيه معاك. طيب دكتور، هل هالدورات اللي تقدمها للمتلقي الكريم؟ نعم. وأنت قلت إنه سنوات الخبرة وتراكم المعرفي والخبرة اللي في السنوات الماضية في تقديمك البرامج تقدمها خلاصة للمتلقي الكريم، هل كل الدورات في مجال الإعلام؟ لا، يعني في بعضها في مجال التنمية البشرية. كيف اليوم أنت تتسيطر على ارتباكك؟ كيف اليوم أنت تقدر تسيطر على مهاراتك؟ وين تجد نفسك في أي حقل؟ هي 90 أو خلينا نقول عشان ما نكون بس، هي من من من بنسبة من 75 إلى 90% هي في مجال الإعلام. لكن أحيانا تجد في أشياء مرتبطة في المجال نفسه، مجال الإعلام. يعني إذا اليوم ما علمك استراتيجية بناء شخصيتك كقيادي أو كطموح صاحب رؤية، ما راح أقدر أوصل لك كإعلامي ناجح. طيب فهمتني علي؟ فهمتك دكتور. طالما أن هذا مهم وفي فائدة عظيمة للمجتمع، لماذا لا يوجه هؤلاء وأنت منهم المهتمين بالتنمية البشرية وتقديم هالفن للمستفيدين من الدورات اللي يقدمونها، لماذا لا يوجهون إلى الطلاب في المدارس مباشرة؟ هذا معلم المادة الفلانية، فن الاتصال مثلا إلى آخره، على أساس يعني نكون جيل. تقصد كمنهج ولا كدورات كذهاب مرة في الأسبوع؟ منهج هذا تعتمد على سياسة الدولة. يجب أنه يتضمن هذا الأمر. أنا والله فكرة جميلة، أرى أنه لو يكون هناك مادة فعلا تدرس حتى لو 3 أيام في الأسبوع، في اللي هي زي النشاط، صح، زي لما يقولك مادة الألعاب البدنية، فهذا نشاط ذهني، صقل للموهبة، صقل للشخصية، صقل للمهارة. هذه تعتمد على سياسة التعليم. لكن ترى دكتور أنه من الأفضل والأجدى أنه يوجه هؤلاء المطورين لازم إلى المدارس؟ لازم. أنا أوجد لك، إحنا أمانة نذهب إلى المدارس، بس نذهب كدعوات خاصة من مدراء المدارس. أنه عندنا الفعالية الفلانية، لو سمحت تعال. أنا ألبي أمانة، أنا أي دعوة تأتيني من مدرسة أو جامعة أو في شيء فيه طلابي بصراحة ما أتردد، لسبب، لأن أنا كنت طالب في يوم من الأيام كنت أحتاج هذا يأتيني يدعمني، لأني أراه آيدل، أراه يعني اليوم نموذج أقتدي فيه فأطلبه. إذا يعني حتى في رفضك قد يقع شيء سلبي على نفسية هذا الإنسان. فإحنا نروح مو ما نروح، لكن فكرة إنه يتضمن المنهج أنا أتفق معك فيها. ممتاز، والفائدة راح تكون جدا كبيرة إن شاء الله للمجتمع. جدا جدا، حتى لو بعض المواد يحطون فيها جزء من هالشيء، وفي ترى المعلمين في عندهم مادة يسمونها يدرسونها اسمها طرق تدريس. ممتاز، هذا في الجامعة. حتى هو المدرس يحتاج إلى مهارات طرق تدريس. نعم. دكتور، تفضل أن الإعلام يقتصر في مجال معين في التقديم، ولا يكون مذيع شامل بمعنى أنه يقدم في الرياضة وفي السياسة وفي الاقتصاد؟ لا، وبعدين في البدايات أوكي، في البدايات وبعدين يحدد مساره. يحدد مساره. أما في البدايات أنا ما أنا أوافق إلى أن يجد نفسه وين، وبعد ذلك يقول هذا خطي، هذه استراتيجيتي، هذه الأجندة مالتي اللي أنا أمشي عليها، هذه الاستراتيجية اللي أمشي عليها، إذن هذه الأفكار اللي تتناسب شخصيتي وثقافتي واطلاعي أكمل فيه. لو قدر لك أنك تؤسس فضائية، إيش مضمونها؟ أنا أدرت فضائيتين. لا، تمتلكها. أنا أروح للأمور الاجتماعية اللي أنا أفهم فيها صراحة، اللي دائما أنا أقول شوف السياسة يعني فيها اختلاف، الرياضة فيها تعصب مع وضد. حلو الكلام؟ حلو الكلام. الأمور الاجتماعية هي التي لا يوجد فيها لا هذا ولا ذاك، بس المشاهدة الأكثر والمتابعة الأكبر للرياضة. الرياضة فعلا، بس مش في كل الأوقات. إيه نعم، تعطيك متابعة أكثر، بس تعطيك برضا وعدم رضا. وجهة نظري، ترى نتكلم بوجهة نظري الشخصية. أنا لو تقولي أقولك ممكن نروح نؤسس قناة اجتماعية تهتم في شأننا الاجتماعي، مش المقصود فيها هي بس فقط مجانب التثقيف الاجتماعي والأمور الاجتماعية، وهذا متزوج وهذا مطلق وهذا يربي وهذا، لا لا لا لا لا لا، ما أقصد هذا. أقصد اجتماعية منوعة شاملة بمعنى الترفيه، التعليم، الثقافة، وأيضا يوجد فيها الرياضة. ترى الرياضة تندرج تحت إطار الثقافة، تندرج تحت إطار الأمور الاجتماعية، تندرج تحت إطار المنوعات. وإذا أردت عقلا سليم فجسم السليم. جسم السليم. هل فضاء الممتلئ بالقنوات، لو طلبت منك دكتور تقييم لكثير من الفضائيات الحكومية والخاصة في على العربسات ولا نايلسات، هل هو حشو كل حشو؟ والله ما نقدر. شوف، هذا اليوم نظرية العموم نظرية خاطئة. يوجد هناك من يتابع، ويوجد هناك برامج، يوجد هناك قنوات. يا سيدي، أنا والدتي عسى الله يطول في عمره ويخلي لكم أمهاتكم، تتابع محطة من المحطات، أقسم بالله شدتني أنا فيها، والمحطة لا تقدم إلا المسلسلات البدوية فقط، أقسم لك بالله. ولكن يعني كل قناة لها جمهور. أتغدى معاها في يوم لها، أسمع هالحكاية هذه ظريفة. طيب، في يوم من الأيام أتغدى معاها، وأنا دائما معاها أتغدى مع عسى الله يخليها لي، لأن بدعواتها بعد الله سبحانه وتعالى. آمين. أتغدى معاها ولقيت أنه مشغلة قناة مسلسلات قديمة ولكن بدوية خيل فأنا ما أقدر أغير، متابعة مشدودة هي وكأنها أول مرة تشوف المسلسل. لكني أنا تمعنت في المسلسل، أقسم بالله يا علي يسوى مليون مسلسل يقدم حاليا. في حبكة، في حبكة، ولكن في أخلاق، مروءة، شجاعة، تجسيد قيم. هذا جارك، ده حتى الممثل يجسد الدور بإخلاص. لا، أنا ما أتكلم، أنا أتكلم عن القيمة التي تصل إلى المجتمع. بعض المسلسلات الآن تقدم بعض الأشياء تشمئز منها، تقول ما بي ولدي ولا بنتي تشوفها، ولما تسأل المنتج يقول لك في حوار مثلا في يوم أنا سويت مع أحد المنتجين قال لك يا أخي هذا واقعنا، ليش نهرب منها؟ قلت له لا، الجمهور عايز كده. لا، مو هذا واقعنا، هذا اللي أنت تبغاه يخش جيبك. طيب، حنا وصلنا للختام، الوقت مضى سريعا. أشكر لك مرة ثانية حضورك الاستوديو دكتور وقبول دعوة البرنامج، أنا شخصيا استفدت من هالدردشة السريعة، شاكر ومقدر. ولا أنسى أن أشكر الأخت هنا الصباغ اللي أسهمت بالتنسيق لهذه الحلقة، فشكرا من الأعماق دكتور، وإن شاء الله ما هي الأخيرة، في تواصل إن شاء الله مع إذاعة الرياض. أنا اللي شاكر لإذاعة الرياض، وشاكر للرياض، وشاكر للمملكة العربية السعودية، احتوائنا دائما ودعواتهم لنا، وكل الشكر مقدم لك أخوي علي أمانة. يعني أنا استمتعت ولا ما حسيت والله بالوقت معك أمانة، مضى سريع. أيضا الأخت إيمان حسين، وأيضا دلال الحضرمي، وعلي المقني، وشيخ الفيصل، وأيضا تحية للطاقم كله، وعبد السلام المحميد. الأمانة كل الشكر لكم، كل الشكر للسادة المستمعين. أتمنى أني أكون كنت ضيف خفيف، وأتمنى أنا أقول لك الوقت مضى سريع. أتمنى أني قدمت شيء أمانة. أنا جيت أتبادل الحوار شخصي معك، والحمد لله أن الناس يعني طلعت عليه. شكرا جزيلا. شكرا أيضا لكم مستمعينا. الأسبوع المقبل إن شاء الله يتجدد اللقاء معكم وبكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. انتظرونا بعد موجز الواحدة يوم الخميس في أمان الله. خطأ أشوفه لكن عني متغاضي، مدام حبه مشى في قلبي ودمي. خطأ أشوفه لكن عني متغاضي، مدام حبه مشى في قلبي ودمي. يشوف حاله على كيفه وانا راضي، يشوف حاله على كيفه وانا راضي. دامه ذكرني وقرر يلتفت يمي، دامه ذكرني.